يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: هل تعطر جنازة المرأة أم لا؟ نعم، طيب الجنازة الرجل والمرأة، الميت طيب في كفنه وبدنه، الرجل والمرأة إلا إذا كان محرم، إذا ما كان محرم في حج وعمرة لا يطيب. نسأل رسولها أن تطيب إذا كان محرمة، أما إذا كان مات وهو غير محرم أو ماتت وهي غير محرمة فطيب. نعم.